أنه يقف بين يدي ربه جل وعلا ويخاطبه مخاطبة. فأنت حين تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، خطاب، تخاطب ربك مخاطبة. وحين تقول تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين مخاطبة، فأنت بلماذا؟ نعم. الأمر الآخر يا إخوان الحفاظ عليها مع الجماعة والناظبة، نكون في المقدمة رأس المسجد، في روضة المسجد، أحق الناس في روضة المسجد أنتم يا طلاب العلم. إذا احتاج الإمام في يوم من الأيام أن يخلف شخص طرأ عليه الحدث أو خاف من الحدث، من يقدم؟ فمن يقدم إنسان يقول أعوذ برب الناس ملك الناس من الجنة والناس؟ هذا يقدم مسؤولية من يا إخوان؟ يقول من الجنة والناس، نسعى حثيثا لطلب الجنة والمسكين يستعد من الجنة، من الجنة والناس، تبي هذا يقدم؟ ثم ماذا عاد إذا كان شخص كبير السن ولا يحسن القراءة ويلحن من القراءة لحن وانت قلع عن واجبك في آخر الصف الثاني؟ يا إخوان هذا عيب، نقص فينا، نقص فينا يا إخوان، نحن ومسؤوليتنا تخلينا عنه. فاقربوا من الروضة وتسابقوا وتكونوا إن شاء الله قدوة حسنة لأمثالكم من الشباب. الشاب إذا رأى شيخ كبير في روضة المسجد يعني لا يهتم كثير، لكن إذا رأى من بني جنسه ومن على شكله يتسابقون المسجد قال عجيب، هؤلاء لديهم محصول لمحصول عليه، قام يحاول على أن يكون كمثلك وأنت السبب. تنتبه بارك الله فيكم. الأمر الآخر الذي يحب أن أنبهكم عليه، في الحقيقة أنا لمحت لمحة، يمكنني يا إخوان خصوصا الطلاب أصلحهم الله ووفقهم وهدى، ما أستطيع أن أسمي منكم ولا واحد، لكن أحببتكم الله في ذات الله، ما علمت عنكم ولا رأيت للخير، لكن المظاهر إن شاء الله تعالى تنمي إن شاء الله عن خير. من السيمة الواضحة إذا رأيت الإنسان إن شاء الله معفن اللحية حين ظهرت وبزغت أكرمها، هذا من علامة الخير والتوفيق. وأيضا القرآن له سيمة وعلامة للمتوسمين، يعني الذي يستطيع أن يتوسم كما قال السلف الصالح كانوا يعرفون قارئ القرآن، يعني في هيئته وأدبه وأخلاقه وعلى مثلا أعماله الطيبة، يعني يظهر عليه والحمد لله. فأنا لمحت هذا إن شاء الله من حيث العموم ولا أذكركم على الله، لكن لمحة إن شاء الله طيبة وتبشر بخير وتنمي إن شاء الله تعالى عن خير إن شاء الله تعالى. أيضا يقول مما أنبهكم عليه، المسكرات اليوم كما تعلمون تفشت في المجتمع فشوا ذريعا مخزيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا غرابة يا إخوان، لا غرابة، لا تستغربوا أن توجد، ليس هذا غريب، ولكن الغريب والعجيب هو أن من يحمل عقلا ويحمل الإسلام ويحمل رسالة الإسلام ومع هذا يسقط أمام هذه الأمور الخسيسة الدنيئة الدنيئة نسأل الله العفو والعافية، كما يسقط الحيوان البهيم حين يوضع له فخ. نعم العدو اقتنص شباب المسلمين هم البغية الكبرى، الآن أعداء الإسلام من يهود وصابئة ونصارى وشيوعيين ونحوهم هدفهم الأكبر على الشباب، تركيزهم الأكبر وأكبر ما خصلة أو سبب من الأسباب اصطادوا به شباب المسلمين عن طريق المسكرات والمخدرات بأشكالها وأنواعها. خلاص لماذا؟ لأنهم الخبائث. وش معنى هم الخبائث؟ إذا سمعتم بالخمر وما تفرع عنها أنهم الخبائث، معناها لأن صاحبها لا يتمانع عن أي جريمة، خلاص منذ أن يبتدي في المسكرات فهي كثيرة كفال غرب على أنه يتقدم على أنواع المعاصي بكل جراءة، من زنا، لواط، أي مصيبة من أصابع ما عنده ممانعة، فهي أم الخبائث، هي وما تفرع منها وعنها، أي الخمور بأشكالها نسأل الله العفو والعافية. والعدو يا إخوان عمل لنا شتى الأعمال دقيقة وجليلة، فمن لا يستطيع العدو مثلا أن يقدم له الفيون أو الحشيش أو كذا ما يستطيع يعمله أعمال دون ذلك، دون ذلك. حتى أني أذكر إخوان كنا نمشي في بعض البلاد، يعني في بلادنا، وإذا